قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخفى عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم، يرى أحدهم ملك ذا في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى: يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطريق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه. معلوم أن الحديث عن أمراض القلوب وعن طرق علاجها وعن مداخل الشيطان وعن حسن الخلق، وأن حسن الخلق أو أن الأخلاق هي التي تعني أعمال القلوب. وحينما تعرف الخلق كما سبق تعريفه من حيث إنه هيئة راسخة في النفس ينبع منها الأمور المستحسنة أو الأمور غير المستحسنة، كالغضب والطمع والحرص والحسد والرفق واللين ونحو ذلك. هذه كلها أمور تنبع من القلب، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. وقد كان للشيخ فيما مضى وقفات جميلة، وكانت على جهة الإجمال، ثم وعد بالتفصيل، ومزيد من التفصيل سوف يأتي. ويذكر هنا أن من أعظم الأمور التي إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وفقه إليها هو ما ذكره هنا: بصره بعيوب نفسه. وهذه الحقيقة، وإن كنا سبقا أشرنا إليها في أكثر من مقام وفي أكثر من مناسبة، لكن هذه مناسبة تأكيدها والوقوف عندها حقيقة. فأي مسلم جاد في إصلاح نفسه، وجاد في محاسبتها، وجاد في أن أن أن يكون صادقا مع نفسه ومع ربه ومع الناس أجمعين، أن يقف عند هذه القضية، قضية البصر بعيوب النفس، وقضية الاشتغال بإصلاح عيوب النفس. أكثر الناس من السهولة عليهم، بل هو شغلهم الشاغل، أن ينظروا في عيوب الآخرين وأن يتكلموا فيها وأن يفحصوها وأن ينقدوها وأن يحفظوها وأن يرصدوها وأن يتداولوها فيما بينهم. هذا كثير جدا، وهو مع من نعوذ بالله من الشيطان، هو ممتع وجميل وسهل، وتتفك به المجالس، والناس تقبل أن تتكلم في عيب فلان أو أن يطرح عرض فلان ليقطع في المجلس، ومع هذا قد يأتون بعبارات يعني تدل على نوع من ورع ونوع من زهد، ولكن هذا كله لا يغني. أنا أقول لعله بعدما يقطعونه يقول لعله أراد كذا ولعله كذا، هذا كله لا يغني. وإنما الصادق مع نفسه وسليم القلب، لأن الحديث عن أمراض القلب يقابل مرض القلب سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب تكون بأن تنشغل بنفسك وأن تنشغل بعيبك، فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وطوبى شجرة في الجنة، وطوبى مأخوذة من معنى الطيب، والطيب مما يدل على الراحة التي يكسبها الإنسان حينما يكون مهتما بنفسه ومشغولا بنفسه عن غيره، لا أن يكون مشغولا بغيره عن نفسه. ولهذا هذه الكلمة لها أثرها ولها أهميتها، وينبغي حقيقة لمن نصح نفسه ولمن أحب الخير لنفسه أن يجعلها دائما نصب عينيه، بمعنى أن يتبصر بعيوب نفسه. ولا يمكن أحد أبدا أن يسلم من عيب، بل من عيوب. كل الإنسان عيوب، ولو اشتغل بإصلاح نفسه لكان في ذلك مشغلا له عن أمور كثيرة، ولا هداه الله عز وجل إلى شفاء قلبه. لو إنسان حقيقة اشتغل بعيوب نفسه لابتعد عن الحرص، وابتعد عن الطمع، وابتعد عن الحسد، وابتعد عن الغضب، وابتعد عن أشياء كثيرة. أن تهتم بنفسك وأن يشغلك هم نفسك هذا يصرف عنك أشياء كثيرة. أما أن تتطلع إلى ما عند الآخرين وتشتغل بعيوب الآخرين وتنقد الآخرين، بل تجعل أسباب سوءك وأسباب كما يقال نحسك تعلقه في الآخرين، بينما لو اشتغلت بنفسك لوجدت أن كل ما جاءك هو من عند نفسك. قل هو من عند أنفسكم، أبدا كل ما يصيبكم هو من عند أنفسكم. قال: واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه. لو ذهبت تتفقد عيوب نفسك، الكسل مثلا في العبادة، الكسل في العمل، الكثرة الكلام في الناس، التقصير في حق أهلك، التقصير في حق نفسك، هل أنت غضوب، هل أنت عاجل، هل أنت غير متأني، أشياء كثيرة ولا تنتهي أبدا. فلو ذهبت تتفقد نفسك وتعالجها وتسعى في شفائها لكان خيرا لك. فمن كانت له بصيرة لم تخف عليه عيوبه، وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. وهذا صحيح كما سبق في الجلسة الماضية، إذا كان بخيلا، إذا كان مسرفا، إذا كان غضوبا، إذا كان بارد الطبع، لأن حتى برود الطبع هذا سوء، يعني لا يكون غضوب وحاد الطبع ولا يكون بارد الطبع، يحرص على أن يكون في مسلك وسط في الطريق المستقيم كما سبق. وإذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الناس جاهلون بعيوبهم. يرى أحدهم القذى على عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. هذه عبارة جميلة وإن كانت مألوفة، لكن يحسن بالإنسان أن يتذكرها دائما. القذى في عين أخيك تراه، والجذع في عينك لا ترى. القذى معناه أنه الشيء الصغير الذي لا يكاد يرى. القذى في عين أخيك ترى، لكن الجذع الذي في وسط عينك لا ترى، مما يدل على غفلة الإنسان وعلى المرض الذي قد غطى قلبه. ثم شرح الشيخ بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن تعرف عيوب نفسك وأن تكتشفها وأن تعالجها. فقال رحمه الله: فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. لا شك أنه إذا وفقك الله عز وجل لإنسان يكبرك علما وفضلا وتجربة ويفوقك صلاحا واستقامة لا شك قطعا أنك تستفيد منه، ولا تستفيد منه إلا إذا رغبت أنت الاستفادة، بمعنى أن تلازمه وأن تطلب منه فعلا أن يبصرك ويدلك على الخير ويدلك على الحق. ومعلوم أن الالتصاق بالعلماء والالتصاق بالصلحاء والالتصاق بكل أهل فضل وقدوة فإن هذا مما يحسن، وينبغي فعلا أن تتخذ لك أناسا تتأسى بهم ممن عرفوا بالفضل والأمانة والعلم والديانة والصلاح والاستقامة، وإن كان طبعا الكمال لله عز وجل، لكن يحسن فعلا أن تتصل بأهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأن تتأسى بهم، ولا مانع أن تخص بعضهم بجلسات خاصة وبملازمة خاصة، لأنك لا تستطيع طبعا أن تلازم كل العلماء، ولا مانع فعلا أن يكون لك شيخ تلازمه وتستفيد منه وتتعلم على يديه وتؤكد عليه أن يدلك على الحق وعلى الخير. لكن طبعا ليس على الطريقة التي ينهجها أهل التصوف، فمع الأسف أن هذا وإن كان المسلك كما قلنا المبدأ صحيح، ولكن مع الأسف أنه أسيء استخدامه من قبل مشايخ الصوفية، حتى إنهم يعني سلكوا مسالك منحرفة وبذيئة، بل حتى أخلاقية نسأل الله السلام، بل حتى فيما ينقل أن حتى قد تصل إلى إلى إلى إلى مفاسد أخلاق نتيجة الخلوات والجلوات نسأل الله السلام، إضافة إلى إلى إلى الاعتقادات الباطلة في المشايخ، حتى وصل الحال إلى أنه التلميذ يعتقد في شيخه اعتقادات باطلة، وقد ينزله منزلة الأنبياء والأولياء أو ينزله حتى منزلة الألوهية، وهذا كله لا يجوز. وإنما لا شك أن الإنسان يحتاج إلى من يتعلم على يديه، ويحتاج إلى من يبصره، ويحتاج إلى من يدله على الحق وعلى الخير، ويحتاج إلى من دائما يتابعه وينبهه ويذكره بالله عز وجل. هذا أمر صحيح، ولكن مع الأسف أنه أسيء استخدامها، وأنه ذكرت أمور وأحوال مع الأسف واستسلامات ليست من الدين في شيء، كمثل مقالهم أن المريد يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء، وهذا غير صحيح، وإنما تتعلم منه لا شك إذا كان عرف بعلم وبفضل وديانة وأمانة واستقامة فإنك تتعلم منه، والإنسان معلوم أنه لا يولد عالم، والإنسان يحتاج إلى من هو أكبر منه، ويحتاج إلى العلماء ويحتاج إلى الصلحاء، ولكن في حدود ضوابط الشرع. أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، ولا يكون الشيخ بصيرا بعيوب النفس إلا إذا كان مستقيما في نفسه، إذا كان صالحا مصلحا خيرا معروف بقوته في الحق، معروف بصدعه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، معروف بحسن تربيته، ومعروف بفقه في دين الله عز وجل، هذا هو المهم. وإن كان كما قلنا الكمال لله، ولا يعني أنك إذا عشت مع إنسان أنك لا تنتقده أبدا، سوف تجد حتى في الشيخ الذي تلازمه وفي طالب العلم الكمال لله عز وجل، ولا ينبغي أما تراه في نقص أن يمنعك من أن تستفيد فيه مما فيه من خير، فإنك مهما عاشرت شيخا فلا بد أن ترى فيه نقصا، والكمال لله عز وجل، ولا معصوم إلا من عصم الله، والأنبياء هم المعصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل، لكن أنت تأخذ بالأغلب، أو لعلك أيضا تأخذ من تجمع بين الصفات الفاضلة في العلماء، فبعض العلماء عنده عبادة وصلاح، وبعض العلماء عنده قوة في الحق، وبعض العلماء عنده قوة في الصدع بالأمر معروف والنهي عن المنكر، وبعض العلماء عنده طريقة في العلم والتحصيل، فتختلف الحقيقة العلماء ليسوا على درجة واحدة في كل الصفات الحسنة، وإنما الله عز وجل خالف بين الناس في هذه الأمور كما هو معلوم، فبعض العلماء قد يكون عنده فقه وعنده دين وعنده صلاح، لكنه قد يكون فيه ضعف فيما يتعلق بالأمر معروف والنهي عن المنكر، أو فيما يتعلق بالصدع بالحق، عنده أمور تختلف الناس، لكنه على الفقه وعلى الدين وعلى الصلاح في نفسه وعلى العبادة التي يقوم بها وعلى رقة القلب وسرعة الدمعة، هذه تختلف الناس فيها. فأنت تأخذ من كل عالم صفاته الطيبة والحسنة، والأمور الأخرى تعذره فيها، وإن كان طبعا هي لا تتبعه عليها لكنك تعذره فيها أو تتلمس له عذرا، كما سبق أن ذكرنا هذا في أكثر من مقام. الطريقة الأولى نجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس، يعرف عيوب، يعرفه عيوب نفسه وطرق علاجها. لأن دائما غالبا إذا لازمت شيخا أو شيوخا وسألتهم تجد عندهم من العلم وتجد عندهم من فقه النفس، وهذا مهم جدا، خاصة إذا كانوا إذا إذا إذا إذا داخلت بعض الخاصة اهتم في هذا الباب في جانب الصلحة، لكن صلح مع علم، لأن أحيانا بعض العباد ينقصهم الفقه فيغلب أشياء أو يتمسك بما بأحد الضعيفة أو بمسالك، وإن كان في ظاهره في صلاح وزهد وورع، لكن أحيانا قد يكون ينقصه فقه في الدين. فمهم جدا أن تكون تستفيد من أهل الفقه في الدين مع صلاح في نفسه، لأن الورع والزهد غالبا تفيض فقها، كلما كان الإنسان زاهدا وورعا غالبا يكون أقرب إلى فعل إلى أن يؤثر في الناس. فأنت احرص على هذا النوع مع أيضا اتصالهم بالعلم، لأن أيضا حين الزهد والورع مع قلة علم هذا أيضا مشكل. بعض العامة قد يكون تحس فيه ديانة وفيه ورع وفيه زهد جزاه الله خيرا، لكن ما عنده علم، هذا أيضا مشكل، لأنه حين يتصور هذا كثيرا ما ينزلق في بدع وينزلق في انحرافات ويظن أنها من الدين. ولهذا ما في أجمل من ابن عقيل حينما شبه العامة وشبه العلماء، قال إن العامي كضالة الغنم، هي لك أو لأخيك أو للذئب. حقيقة قد يكون فيه مظاهر صلاح لكنه ينحرف من غير أن يدري، من غير أن يعلم ومن غير أن يدري، بينما العالم كضالة الإبل معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر، ما عليه خوف. كان من العلماء الفقهاء الذين ينظرون في نصوص الشرع ويفقهونها، هذا لا خوف عليه، يعرف عيوب نفسه وطرق علاجها. وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. لا شك أن من الورع والديانة أيضا كذلك، أن حينما يقول الشيخ فهذا قد عز في الزمان وجوده، لا شك أنه على جانب من الصواب، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد، ولا ينبغي الإنسان أن يسيء ظنه في الموجودين في كل زمان، وإنما يحرص. لا شك لا يعني هذا أن ما دام عز في الزمان وجوده تقول أنا ما في علماء خلص، أنا إما أن تعمل بنفسك، وهذا قد يكون عسير، وخاصة إذا كان الإنسان مبتدئا هذا غير صحيح، وينبغي الإنسان أن يتصل به العلم. وإن كان لا شك أنه تختلف الأزمان والأعصار والأمصار من حيث فشو الصلاح وانحسار الصلاح ونحو ذلك، لكن هذا لا يعني أبدا أن الإنسان يتنصل عن أهل العلم والاتصال بهم والأخذ عنهم. نعم. الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه من عيوبه، وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه من عيوبه فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذا فقد وفيتهما. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد ولا قدر الواجب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. وهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منه واشتغل لتقلدنا له منة منه منة منه منه قلدنا منه يعني نعمة. ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا أقربا لتقلدنا له منة واشتغلنا بقتلها. والأخلاق الردية أعظم ضررا من الأقرب على ما لا يقصر. قال الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدين، وأيضا هذا كذلك لا شك، اختيار القرين الصالح والزميل الصالح والصديق الصالح لا شك أن هذا من أفضل الأمور التي تدل على الحق وتعين عليه وتساعد على كشف العيوب، وأن تكون فعلا صادقا مخلصا وصدوقا مع صاحبك أيضا، وفعلا تعطيه من الفرصة بحيث ينقدك ويبصرك بعيوب نفسك وتقبل منه، فإن هذا، لأن بعض الناس المشكلة إن كان في الصديق فقد تكون فيك أنت، بحيث أنه إذا كثر نقدك أو كثر أن يبين لك عيوبك لا تقبل. فكما أنه قد يكون فعلا كما ذكر الشيخ أن المشكلة قد تكون في الصديق قد يكون يداهن، أيضا قد تكون المشكلة فيك أنت أنك لا تقبل أن يبين لك، وهذا أيضا مشكلة. فإذا إذا اجتمع لك أن يكون عندك من العلماء من تتأسى بهم وتلازمهم وتتفقد نفسك من خلالهم، هذا جانب. الجانب الثاني أن يكون لك صديق، صديق صدوق من أهل التدين والصلاح أيضا، لأن عادة الإنسان مع صديقه يكاشفه، بل أحيانا قد تتحدث مع أصدقائك ما لا تتحدث مع والديك ولا مع أولادك، وهذا صحيح. فالحديث بين الإخوان والمباسطة بين الإخوان ورفع الكلفة بين الأصدقاء هذا أمر معروف، ولهذا عليك أن تتخير من الصلحاء ليكونوا أصدقائك وقرناك وتتذاكرون في الله عز وجل، ويتفقد بعضكم حال بعض، وبخاصة ما يتعلق بعيوب النفس، وأن تشتغل بعيوب نفسك فتتفقدها فتصلحها. لهذا قال الشيخ الطريق الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله، لأنه كما هو معلوم المؤمن مرآة أخيه، فإذا جعلته فعلا لك كالمرآة يعكس، بحيث يعكس لك نفسك فترى نفسك كأنها أمامك تتفقدها وتفحصها وتصلحها. وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. ولا شك أن هذا من أعظم الأمور التي ينبغي أن تتمثلها وتجعلها بين نصب عينيك، فعلا أن من ذكر العيب لك فقد أهدى إليك هدية. لماذا؟ لأنك سوف تصلح وسوف تخرج إلى الناس بحال أصلح وبحال أفضل. ولهذا قال كان بعض السلف حتى يدعو أحيانا على الأعداء أو يدعو على المخالفين، يقول لأنهم يبصروننا بعيوب، يدعو لهم يعني لأنهم بصرون بعيوبنا ويهدون إلينا عيوبنا، فلولا الأعداء ولولا المخالفون لما تبينت العيوب. فينبغي فعلا أن تستفيد من كل ظرف وأن تصلح نفسك في كل حال. وسأل سلمان اللي هو عمر، سأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه، فقال سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار، بمعنى أنه محاسبة بين سلمان وبين عمر رضي الله عنه، وقد يكون سلمان هو الذي يحاسب عمر رضي الله عنه. يقول سمعت أنك جمعت بين إدامين على مائدة، بمعنى كان ينبغي أن يكون عندك من الزهد أنك لا تجمع في على المائدة أكثر من إدام. وأن لك حلتين، يعني تلبس لباس بالليل ولباس بالنهار. الحلة هي الثوب الكامل، قد يكون يجمع بين إزار ورداء، أو يجمع يعني لباسا متكاملا في إزاره وردائه أو قميص وإزار أو نحو ذلك، هذه الحلة. وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار، يعني تغير في اليوم مرتين، وهذا لا شك أنه نوع من بعضهم يعني يحاسب بعضا. فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذا فقد كفيته، بمعنى أنه غير صحيح، لكن بمعنى ولكن فرح بأنه فعلا حينما يأتيك إنسان ويقول: ترى الناس قالت كذا وكذا وكذا، ما ينبغي أن تنفعل، والناس تتحدث عنك كذا وكذا، وأنك فعلت كذا وكذا، وأنك اتصلت بفلان، أو أن صدر منك كذا، وأن وقيل كذا، وأنك كسبت كذا، أو دخل عليك كذا، وأعطيت كذا. لا ينبغي أن تنفعل أبدا، وإنما تشتغل فعلا بلا شك لا تردها بغضب، وإنما يقول يعني لأنك لا تستطيع أن تسد أفواه الناس، ولا تظن أنك إذا غضبت أن الناس تسكت، وإنما ممكن فعلا بطريقة لبقة أولا تتفقد نفسك لماذا صدرت هذه الشائعة، ثم قد لا شك أنك تكف الغيبة عن نفسك بطريقة لبقة، أما أن تغضب، لأنك غضبك هذا لا يغير من من من من أحوال الناس شيئا. الناس ستتحدث، ولا يمكن أن تسد أفواه الناس، والناس ستتحدث بالحق وبالباطل، وإنما عليك فعلا أن تشتغل بنفسك. إذا كان غير صحيح تطمئن وترتاح، وإذا كان صحيحا إذا عليك أن تصلحه. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أخبر حذيفة بالمنافقين، وكان هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسأله. وهذا لا شك أنه من إيش؟ من فحص النفس ومن تفتيش النفس، وأن يفتش الإنسان في عيوب نفسه. فكان عمر يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه. في اليقظة بمعنى في المراقبة، كل من علت نفسه في, في, في, في الحياة وصار في داخله قلب حي، فإنه حينئذ تكثر المحاسبة، لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه. إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. لا شك أيضا أن هذا تختلف، وهذا كما قلنا في العالم نقوله في الصديق. لا شك أن النقص كثير، والنقص موجود، والأزمان تتغير أعصارا وأمصارا، ولكن هذا لا يعني أنك تتخلى عن كل الناس أو تتخلى عن الأصدقاء، وإنما تفتش وتأخذ أحسن ما تجد في زمانك، تأخذ أحسن ما تجد في زمانك، لأنك غالبا لا تخلو، ولا يمكن أن تخلو في رأس جبل أو أن تعتزل في رأس جبل. أنت محتاج إلى الناس، والناس محتاجون إليك، ولا يتصور انفكاكك عن الناس. وإذا كان الأمر كذلك، إذن عليك أن تتخير أحسن الموجود، وتكون صادقا مع نفسك قبل أن تكون صادقا معه. وقد كان السلف رحمهم الله يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن يقول الشيخ في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا كما قلنا قبل قليل من أعظم وسائل الفحص، أن تنظر ما مدى انفعالك وتفاعلك مع من يذكر عيوبك. وإن كان لا شك طبعا أن الناس تفهم، يعني لا يتصور أنك أنك ولهذا يعني ذكر الشيخ في الأصل في الإحياء أنه بعض الناس يستأجر بعض الناس ليسبوه ويشتموه حتى يتعلم الحلم، هذا ما هو صحيح. ولا يتصور فعلا أنك يعني بمعنى أن تتحدث الناس عن العيوب، أو أنك تذهب بحيث تحدث كل أحد تطلب منه أن يتكلم عن عيوبك، هذا أمر أيضا ليس هو المطلوب. إن المطلوب أنك فعلا تتفقد نفسك، ولا مانع فعلا من الأصدقاء الخلص والرفيق الملازم يكون بينك فعلا بينه مكاشفة ورفع كلفة، بحيث فعلا يصدقك وتصدقه في فحص أنفسك. أما أنك تريد كما يقال تنشر غسيلة كما الناس تقول أعطوني شيء، هذا طبعا ما هو مقبول ولا هو معقول، وقد لا يكون من العقل أيضا وليس من العقل، وإنما كما قلنا كل شيء يكون بوزن ويكون بعقل وبوسطية. وهذا دليل على ضعف الإيمان، وهو الذي لا يقبل أن تذكر له عيوبه. ثم أيضا الإنسان بشر أحيانا، إذا ذكرت له عيوبه أمامه يعني قد ينفعل فعلا، وقد فإذا حصل منه ذلك عليه أن يراجع نفسه، وقد لا يراجع نفسه في نفس الموقف لأن موقف الغضب وموقف الحدة، لكن إذا هدأت نفسه ورجع على نفسه بالمحاسبة ينبغي فعلا أن يكون قويا، بحيث إما أن يظهر لك عيبا، وخاصة إذا كان ليس بينك وبينه معرفة قد تنفعل، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أن تقبل كلام الناس فيك سواء كانوا محقين أو مبطلين، لأن ما كان حقا فهذه لا شك أنها عليك أن تجتنب، وما كان باطلا عليك أن تعذر الناس، لأن الناس هذه طباعهم، ومع الأسف أنهم يأخذون أي قول وينشرونه سواء كان حقا أو باطلا. ولست وحدك الذي تتكلم الناس فيه، بل تكلموا في من هو أفضل منك من الأنبياء ومن دونهم من أهل الصلاح والولاية والفضل والعلم. قال: ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، هذا تمثيل لطيف الحقيقة، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربا لتقلدنا له منا. لو أن الإنسان قال شوف العقرب فإنك تفزع وتشكره، بل لعلك أن تقبل رأسه، لأنه لو لم ينبهك لدغتك هذه العقرب. قال: كذلك الخلق السيء، ينبغي أن تفترض أن الخلق السيء كالعقرب، وأن من نبهك على عيب فيك كان نبهك على عقرب أو شكت أن تلدغك. وهذا حقيقة، لو أن الإنسان فعلا وقف هذا الموقف لعذر الناس ولا قبل من الناس أن يهدوا إليه عيوبه. ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحد عقربا لتقلدنا له منا، بمعنى يعني كأنه طوقنا نعمة نضعها كالقلادة نتباهى بها واشتغلنا بقتلها. لو قال لك هذه عقرب لما ذهبت تلومه، إنما ذهبت بإصلاح عيبك الذي يعني اشتغالك بقتل العقرب. والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما لا يخفى. نعم. الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية، وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاع بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من أسئلة أعدائه، وهذا جميل حقيقة يعني، ويريحك كثيرا حينما مخالفوك وأعداؤك يتكلمون فيك. ينبغي فعلا أن تحمد الله عز وجل على أن أظهر عيوبك على أسئلة أعدائك لتجتنبها، ولا شك أن هذا أمر جميل، بدل من أن تأخذك العزة بالإثم وترفض وتدافع بالباطل عن عيوب فيك وهي موجودة فعلا، إنما تحاول تتعسف لها تأويلات وتتعسف لها تفسيرات، هذا لا شك أن يدل على مرض في القلب. فإذا ذكر فيك عيب عليك أن تفتش نفسك، وألا تأخذ مباشرة بالرد وبالدفع وبالأخذ العزة بالإثم، وإنما قل قد يكون صحيح، أو أنه فعلا فهم خطأ أيضا، فتصحح نفسك أنت حتى لا يفهم الناس الفهم الخاطئ. قد يكون فعلا ليس فيك هذا، لكنه فهم من تصرفك مثلا أنك بخيل، بينما لست بخيلا، إنما هو فهم فعلا من ذلك الموقف إما أنك دفرت في أحد، وإما أنك اعتذرت وهو كان يظن أن عندك شيء تعطي أو نحو ذلك. فعليك فعلا أنك إذا سمعت عيبا ذكر فيك أن تسعى صادقا جادا في تفتيش نفسك، إن كان موجودا فتجتنبه، وإن كان غير موجود فعليك أن تصحح، تنظر لماذا تحدث الناس بهذا، لماذا قال نسوان؟ لا شك أنه صدر منك ما يشير إلى أنك تتصف بهذه الصفة، فكان ينبغي أن هذا الذي صدر منك تحاول أن تصححه أو أن تغير طريقتك في ما يعرفه الناس عنك. فأن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوئ، كما أن عين الرضا طبعا عن كل عيب كليلة. وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عيوبه، وهذا صحيح. الصديق المداهن الذي يخدعك ويخونك ويكذب عليك، العدو الذي ولو كان فضحك على الناس بما هو فيك، فهذا أفضل لك بحيث تجتنب ما فيك من عيوب من صديق مداهن يزين لك الباطل ويدفن عنك الحق. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، وهذا أيضا جيد، بحيث فعلا أنت جالس في مجلس فتجد بعض الناس انفعل جدا، تحدث وانفعل، إذا عليك تقول بدل أن تشتغل تقول هذا مسكين، قل لا أكون أنا مثله في نفس المجلس. فإذا رأيت عيوب الناس لا تشتغل بشفقة عليهم، ارجع إلى نفسك، هل هذا العيب موجود عندك أو لا، في طريقة الحديث، في طريقة النقاش، في سوء الأدب، في سلطة اللسان، في النفرة في المساكين، النفرة في الغرباء، الشدة على الأهل، الشدة على الأولاد، الشدة على العلماء، الشدة على ولاة الأمر أو نحو ذلك، كل الأمور ما لها داعي، أنت في غنية. فأنت انظر ماذا يتحدث الناس، الشيء الذي تراه عيبا بدلا من أن تنشره وتقول فلان قال كذا وكذا، ارجع إلى نفسك، هل هذا عندك العيب ولا ما موجود؟ وهذا يريحك كثيرا، يعني أن عيوب الناس شغلتك بنفسك بدلا أن تكون اشتغلت بها عن نفسك. فإذن هذه قضية عكسية جميلة. أن يخالط الناس فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه، وهذا من أجمل الأشياء، وقد يكون هذا يكفيك حتى الأعمال كلها، حتى الصفات الثلاثة، الشيخ والصديق والعدو، هذه يمكن أن تغنيك كثيرا، تغنيك كثيرا فعلا لو أنك تفقدت الناس بعيوبهم فترجع إلى نفسك، هل هذا موجود عندي؟ ثم تتركه، لا أن تشتغل بعيوب الناس تنشرها وتقول هذا مسكين، كيف انظر كيف كان موقفه في القضية الفلانية، لا، انظر في نفسك أنت، هل أنت لو كنت في موقفه، لو كنت في موقفه هل ستكون مثله أو سيكون الحال غير ذلك. نعم. فصل في شهوات النفوس. وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، حتى إن قائلا منهم يقول لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله. وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل. وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو أن لا يحصل مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة الشبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فلذلك كالطب للمريض يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك. قال: فصل في شهوات النفس. هذا كأنه محرم إلى حد ما، وإلا كان حقه أن يكون في أول الكلام عن الشهوات وعن الكلام عن مداخل الشيطان. فيقول يقول قد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوات الطعام معصى إلى آخره. يريد الشيخ أن يقول بمعنى أن الإنسان ينبغي في باب شهواته أن يكون متوازنا. الله عز وجل وضع الشهوة في الإنسان، سواء شهوة الطعام، شهوة نكاح، شهوة كل المشتهيات، كل الرغبات في المال، في العلم، في كل شيء. الإنسان له ميول وله شهوة وله رغبة، فالله عز وجل لا شك أن وضعها في الإنسان ليستفيد منها. لو لم يضعها لما أمر الإنسان هذه الحياة، ولا ما أمر هذه الأرض، ولا ما استقامت الحياة، ولا ما استقام ثوابط الناس. فلا، ليس المقصود في التهذيب أن تدفن نفس شهوتك وأن تطفئها أبدا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا. فالمسلك لذلك هو المسلك الوسط، بمعنى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أكل، وإذا لم يجد لم يتكلف التطلب، لم يتكلف أن يطلب الشيء غير الموجود. فالشيخ يقول ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء. لو الإنسان ما شهي الطعام لمات، وهذا فساد في الكون، والله عز وجل وضع هذا الكون إلى أمد حدده سبحانه، ووضع الناس فيه إلى أن يأذن بانتهائه، فوضع فيهم هذه الغرائز حتى يعمر الكون. إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل. وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها، بمعنى أن الزيادة والإسراف في كل شيء، إنما الوسط مطلوب. وثمة قوم لم يفهموا هذا القدر، بمعنى أنهم شددوا على أنفسهم في جانب الترف، فأخذوا يتركون كل ما تشتهيه النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن لنفسك عليك حقا. وتعلمون القصة طبعا، حينما زار أبو الدرداء، زار سلمان أخاه أبو الدرداء وبات عنده، فرآه قد قطع ليله ونهاره في عبادة، وأهمد نفسه في ملبسه وفي أهله، فسأل سلمان زوجة أبي الدرداء عن حال أبي الدرداء، قالت هذه حاله. فأمر سلمان أبا الدرداء أن يأكل وأن يأتي أهله وأن ينام ونحو ذلك. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصباح، قال صدق أبو الدرداء، صدق سلمان، أبو الدرداء صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. عندك ضيوف لا بد تجلس عندهم، أما تقول أنا والله بصلي تخلي الضيف هذا تركع وتسجد، إذا هذا ليس بناء. الضيف له حق، الجار له حق، الأولاد لهم حق، الزوجة لها حق، ولنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فالتوازن به تعمر الدنيا، وبه تنهج منهج الإسلام. حتى إن قائلا منهم يقول، من هؤلاء المتزهدة الذين لا يحسنون، لي كذا وكذا سنة أشتهي كذا فلا أتناوله، وهو قادر عليه، يعني يترك الشيء الذي سنوات. هذا معلوم أنه ليس من الدين، وإنما شددوا على أنفسهم كما شدد رهبان الصوامع، فلا أتناوله، وهذا انحراف عن الحل وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دام أنك قادر وجاءك بطريق صحيح وبكسب صحيح وهو من المجتهيات، فلا تمنع نفسك منه، لكنك لا تكثر. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتناول المشتهى من الحلو والعسل وغيرهما، كان يحب لحم الكتف، وكان يحب الحلوى، ويحب العسل، وقال أحب إلي من نساء من دنياكم النساء والطيب، وكان يحب النساء ويحب الطيب ويحب عليه الصلاة والسلام، فإذا وجده استعمله. فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، هذا اللي قلنا قبل قليل، حينما تتخير صديقا أو تتخير عالما أو تتخير شيخا، ينبغي فعلا أن يكون على فقه وعلى علم، أما زاهد من غير علم فهذا غالبا يقع في انحرافات وفي تشديدات، ويقع في أمور قد تقول ليست من السنة أصلا. فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، فحرم نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل، وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، إما أنه غير موجود أو تتكلف أو تتسلف أو نحو ذلك، هذا لا، إنما إذا وجدت وتيسر فإنك لا تمنع نفسك. مثل أن لا يحصل إلا بوجه مكروه، فضلا عن يكون بوجه محرم، إما بمنة وإما بسؤال، هذا لا. أو يخاف من تناوله إن حنال عزمه، لأن الإكثار، ما شك أن الإكثار من المشتهيات ومن الكماليات يؤدي إلى كسر ويؤدي إلى، وقد يؤدي إلى تناول أشياء يدخله في دائرة المكروه ثم دائرة المحرم. إنما لا شك الإنسان ينبغي أن يعود سواء أن يترك بعض ما يشتهي، فإن هذا هو الزهد. أو يخاف من تناوله انحلال عزمه فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة الشبع فيثقله عن عبادته. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس بقدر أيضا طبعا مقبول، فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، المريض يحتاج إلى الطب من أجل إصلاح النفس. ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك، الرفق معنى أن تعطيها بعض ما تشتهي وتترفق به، لا تشد على نفسك لا في بابي. على كل حال الإسلام وسط، لا إسراف ولا تقتير ولا منع ولا ترك الباب على أو الأمر على عواهنه، هذا هو مسلك الوسط. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.